إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأى المصريون خاصة والعالم كافة صورة مصغرة من الخراب الذي يريده دعاة الإضراب. دعاة الإضراب، دعاة الخراب. لقد رأى كل ذي عينين صورة مصغرة من الفوضى التي دعت إليها الشيطان ووصفتها بالخلاقة، وتهافت عليها من المسلمين من لا علم عنده ولا حل، كتهافت الفراش على النار. وكل عاقل منصف يسأل متعجبا، كيف تترك شرذمة ضالة لتستغل معاناة الجماهير المسلمة لإحداث الفوضى وتخريب البلد؟ نعم، إنها شرذمة ضالة من الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين، من الشيوعيين الجدد الذين تحطم صنم شيوعيتهم وسحق في العالم كله، ويأبون إلا أن يكونوا في مصر وحدها أكثر شيوعية من لينين وستالين وماركس نفسه. ويشايع تلك الشرذمة الضالة المسلمون الذين لا يزنون الأمور بميزان الوحي المعصوم، بل يزنون الأمور بميزان الفكر الموهوم. وليسأل كل نفسه، لصالح من؟ تدمير الموصلات العامة، ولصالح من؟ تخريب المصانع والمؤسسات، ولصالح من؟ إتلاف الممتلكات، ولصالح من؟ قطع الطرقات، لصالح من؟ إشاعة الفوضى وإحداث الفتنة. إن أردت أن تعرف الجواب فاسمع، وفقني الله وإياك إلى الصواب. في الإصحاح 19 وفي سفر إشعياء يقول مؤلف العهد القديم، وهو مقدس عند القوم مدنس عند غيرهم، يقول: وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، ويذوب قلب مصر داخلها، وأهيج مصريين على مصريين، فيحاربون كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه،

من المسلمين ولكنهم لا يعلمون. يسقط معهم بالسيف كوش وقوط ولوذ وكل اللفيف وكوب وبنو أرض العهد، هكذا قال الرب، ويسقط عاضد مصر وتنحط كبرياء عزتها من مجدل إلى أسوان يسقطون فيها بالسيف، يقول السيد الرب. فتقفر في وسط الأراضي المقفرة وتكون مدنها في وسط المدن الخربة. تعلمون أني أنا الرب عند إضرامي نارا في مصر ويكسر جميع أعوانها، عند إضرامي نارا في مصر عند حرق البلد ينفذون مخطط يهود، يأتي به من يأتي بلبوس كأنه إيهاب كبش على قلب هو قلب ذئب. في ذلك اليوم يخرج من قبلي رسل في سفن لتخويف كوش المطمئنة، فيأتي عليهم خوف عظيم كما في يوم مصر، لأنه هو ذا يأتي، يعني يهوى رب الجنود. وأما يوئيل فإنه أيضا لا يعفي مصر من نفاثات حقده، فيقول أيضا في الإصحاح الثالث: مصر تصير خرابا، هكذا بالنص في الكتاب المقدس، أعني المدنس في العهد القديم، يقول هكذا، يقول مصر تصير خرابا وأدوم تصير قفرا خربا من أجل ظلمهم لبني يهودا الذين سفكوا دما بريئا في أرضه، ولكن يهودا تسكن إلى الأبد وأورشليم إلى دور فدور، وأبرئ دمهم الذي لم أبرئه والرب يسكن في صهيون. وأما مصر فتصير خرابا بأيدي من؟ بأيدي أبنائها. من أجل ماذا؟ من أجل جوع موهوم، من أجل حقد يؤجج في الصدور، من أجل أقوام ليس عندهم حس ولا مسؤولية ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. من أجل ماذا؟ من أجل الجوع. تأمل ماذا جرى. جاء الله سبحانه بالإسلام إلى أرض مصر، أدام الله عليها إسلامها، فكان أول غلاء وقع بمصر في سنة 87 من الهجرة، والأمير يومئذ بمصر عبد الله ابن عبد الملك ابن مروان من قبل أبيه. ثم وقع غلاء في سنة 41 و300، فكثر الفار في أعمال مصر وأتلفت الغلات وأتلف الكروم وغير ذلك، ثم قصر مد النيل فنزع السعر، أي ارتفع في شهر رمضان، وفي سنة 43 و300 عظم الغلاء حتى بيع القمح كل ويبتين ونصف بدينار، ثم طلب فلم يوجد. ثم وقع الغلاء في الدولة الإخشيدية أيضا واستمر 9 سنين متتابعة، وابتدأ في سنة 52 و300، والأمير إذ ذاك علي بن الإخشيد، وتدبير الأمور إلى الأستاذ أبي المسك كافور الإخشيدي. وكان سبب الغلاء أن النيل انتهت زيادته إلى 15 ذراعا و4 أصابع، فنزع أي ارتفع السعر. ارتفع السعر بعد رخص، فما كان بدينار واحد صار ب3 دنانير، وعز الخبز فلم يوجد، وزاد الغلاء حتى بلغ القمح كل ويبتين بدينار، وتمادى الغلاء إلى سنة 54، ثم مات كافور. فكثر الاضطراب وتعددت الفتن، وكانت حرب كثيرة بين الجند والأمراء قتل فيها خلق كثير، وانتهبت أسواق البلد وأحرقت مواضع عديدة، فاشتد خوف الناس وضاعت أموالهم وتغيرت نياتهم وارتفع السعر، وتعذر وجود الأقوات حتى بيع القمح كل ويبة بدينار. ثم وقع الغلاء في أيام الحاكم بأمر الله، وذلك في سنة 87، وكان سببه قصور النيل، فنزع أي ارتفع السعر وطلب القمح فلم يقدر عليه، واشتد خوف الناس وأخذت النساء من الطرق وعظم الأمر، وانتهى سعر الخبز إلى 4 أرطال بدرهم. ثم وقع في أيام المستنصر الغلاء الذي فحش أمره وشنع ذكره، وكان أمده 7 سنين، وسببه ضعف السلطنة واختلال أحوال المملكة واستيلاء الأمراء على الدولة واتصال الفتن بين العرباء وقصور النيل وعدم من يزرع ما شمله الري. وكان ابتداء ذلك في سنة 57، فزاد السعر وتزايد الغلاء، عقبه الوباء حتى تعطلت الأراضي من الزراعة، وشمل الخوف وخيفت السبل برا وبحرا، وتعذر السير في الأماكن إلا بالخفارة الكثيرة وركوب الغرر، واستولى الجوع لعدم القوت حتى بيع رغيف خبز في النداء بزقاق القناديل من الفسطاط كبيع الطرف 15 دينارا، وبيع الإردب من القمح 80 دينارا، وأكلت الكلاب والقطط حتى قلت الكلاب، فبيع كلب ليؤكل 5 دنانير، وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا وتحرز الناس، فكانت الطوائف تجلس بأعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال فيها كلاليب أي خطاطيف، فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه ونشلوه في أسرع وقت وشرحوا لحمه وأتلوه. ثم آل الأمر إلى أن باع المستنصر كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره، وصار يجلس على حصير، وتعطلت دواوينه وذهب وقاره، وكانت نساء القصور تخرجن ناشرات شعورهن تصحن الجوع الجوع، تردن المسير إلى العراق فتسقطن عند المصلى وتمتن جوعا. ثم وقع الغلاء في الدولة الأيوبية وسلطنة العادل أبي أيوب سنة 96، وكان سببه توقف النيل عن الزيادة وقصوره عن العادة، فتكاثر مجيء الناس من القرى إلى القاهرة من الجوع، ودخل فصل الربيع فهب هواء أعقبه وباء وفناء وعدم القوت حتى أكل الناس صغار بني آدم من الجوع، فكان الأب يأكل ابنه مشويا ومطبوخا والمرأة تأكل ولدها، فعوقب جماعة بسبب ذلك. ثم فشى الأمر وأعيا الحكام، فكان يوجد بين ثياب الرجل والمرأة كتف صغير أو فخذه أو شيء من لحمه، ويدخل بعضهم إلى جاره فيجد القدر على النار فينتظرها حتى تتهيأ، فإذا هي لحم طفل. وأكثر ما يوجد ذلك في أكابر البيوت، ووجدت لحوم الأطفال بالأسواق والطرقات مع الرجال والنساء مخبأة. ثم تزايد الأمر حتى صار غذاء الكثير من الناس لحوم بني آدم بحيث ألفوه، وقل منعهم منه لعدم القوت من جميع الحبوب وسائر الخضروات وكل ما تنبته الأرض. فلما كان آخر الربيع احترق ماء النيل في برمودة حتى صار المقياس في بر مصر، وانحسر الماء عنه إلى بر الجيزة، وتغير طعم الماء وريحه. ثم أخذ الماء في الزيادة قليلا قليلا إلى 16 من مصر، فزاد أصبعا واحدة، ثم وقف أياما وأخذ في زيادة قوية أكثرها ذراع إلى أن بلغ 15 ذراعا و16 أصبعا، ثم انحط من يومه فلم تنتفع به البلاد لسرعة نزوله، وكان أهل القرى قد فنوا حتى إن القرية التي كان فيها 500 نفس لم يبق بها سوى 2 أو 3. فهذا مما وقع قديما في مصر، وحرره المقريزي في تاريخه، فهذا وقع، فهل تجدونه؟ هل تجدون له حسا ولا أثرا؟ قد أنعم الله عليكم بنعمه ظاهرة وباطنة، وأكثر الذين يضجون ويئنون لا ينازعون من أجل الضروريات ولا من أجل الكماليات، أكثر الناس ينازع من أجل التحسينيات، يرتعون في ترف ونعمة ويريدون أن يحدثوا الفوضى في البلد من أجل أن يسلموها رخيصة ولقمة سائغة إلى أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء الإسلام العظيم. ألا إنها خيانة لله، خيانة لرسول الله، خيانة للإسلام العظيم. والمجاهدون مجاهدو الكيبورد، مجاهدو لوحة المفاتيح، من الذين يسهرون إلى السحر الأعلى، يجعلون نفاياتهم وفضلاتهم في الشبكة العنكبوتية، يثيرون الناس ويحرضونهم على الفتنة من كل طريق. أواه هذا البلد فأراد أن يحدث فيه الفتنة، فما كان إلا أن طرد ولم يؤذه ولم يثرب عليه، وإنما طرد جعله مزجر الكلب لأنه يريد أن يحدث في البلاد الفتنة. وهؤلاء لا يكفون عن إحداثها، فإن صاروا بعيدا بأجسادهم هؤلاء الموتورون لا يعزون الشعب لتطبيق شرع الله. تطبيق الشريعة واجب على كل مسلم، لا يداهن فيه عالم ولا يداهن فيه طالب علم ولا يداهن فيه مسلم، ولكن هل هذه هي الوسيلة؟ تريد تطبيق الشريعة بتضييع الشريعة؟ تريد الحكم بما أنزل الله بالحكم بما قال الشيطان؟ تريد أن تصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وأنت تخوض إليه في بركة من الحمأة والطين والوحش؟ ثم وقع الغلاء في الدولة الأيوبية وسلطنة العادل أبي أيوب، ثم استمر أكل لحوم الأطفال وعدم الدجاج جملة، وكانت النار توقد بأخشاب البيوت، وجماعة من أهل الستر يخرجون في الليل ويتحطبون من المساكن الخالية، فإذا أصبحوا دعوا الأخشاب في الأزقة كلها بالقاهرة ومصر، وكان لا يرى في مصر من الدور المسكونة إلا النذر، وكان الرجل بالريف في أسفل مصر أعلاها يموت وبيده المحراث، فيخرج آخر للحرث فيصيبه ما أصاب الأول من الموتان من شدة الجوع. أراد العادل أن يوزع الفقراء على الواجدين، ففعل ذلك بجميع الأمراء وأرباب السعة والثراء. كان الواحد من أهل الفاقة، من أهل الجوع والمسغبة والفقر، إذا امتلأ بطنه بالطعام بعد طول الجوع والطواء سقط ميتا، فيدفن منهم كل يوم العدد الوفير، حتى إن العادل قام في مدة يسيرة بمواراة ودفن نحو 220,000 ميت. إن الناس كانوا يتساقطون في الطرقات من الجوع، ولا يمضي يوم حتى يؤكل عدة من بني آدم. تعطلت الصنائع وتلاشت الأحوال وفنيت الأقوات والنفوس، حتى قيل 7 افترست أسباب الحياة. فلما أغاث الله الخلق بالنيل لم يوجد أحد يحرث أو يزرع، فخرج الأجناد بغلمانهم وتولوا الحرث والزرع بأنفسهم، ولم تزرع أكثر الأرض لعدم الفلاحين، وعدمت الحيوانات جملة، فبيع فروج بدينارين ونصف ذهبا، وقع الغلاء بالدولة التركية أيضا في مصر، وبلغ كل إردب من القمح إلى 100 درهم، والشعير إلى 60، والفول إلى 50، واللحم إلى 3 دراهم للرطل. وكانت سنة شديدة، ودخلت سنة 95 وبالناس شدة من الغلاء وقلة الواصل، إلا أنهم يمنون أنفسهم بمجيء الغلال الجديدة، وكان قد قرب أوانها. فعند إدراك الغلال هبت ريح سوداء مظلمة من نحو بلاد برقة هبوبا عاصفة، وحملت ترابا أصفر كسى زروع تلك البلاد. فهافت كلها ولم يكن بها إذ ذاك إلا زرع قليل، ففسدت بأجمعها. ابتلاء من الله تبارك وتعالى بما قدمت الأيدي وعقبت تلك الريح، أمراض وحميات عمت سائر الناس، فنزع سعر السكر والعسل وما يحتاج إليه المرضى، وعدمت الفواكه، وبيع الفروج 30 درهم، والبطيخة 40، والرطل من البطيخ بدرهم، والسفرجل 3 حبات بدرهم، والبيض كل 3 حبات بدرهم، وتزايد القمح إلى 190 للإردب، والشعير إلى 120. أقحطت مكة، زادها الله شرفا، فبلغ إردب القمح بها إلى 900 درهم، والشعير إلى 700. فرحل أهلها حتى لم يبق بها إلا اليسير من الناس، ونزحت سكان قرى الحجاز، وعدم القوت ببلاد اليمن، واشتد الوباء، فباعوا أولادهم في شراء القوت وفروا، فالتقوا بآل مكة وضاقت بهم البلاد، ففنوا كلهم بالجوع إلا طائفة قليلة. وأصاب القحط بلاد الشرق، وعدمت دوابهم، وهلكت مراعيهم، وأمسك القطر عنهم، واشتد الأمر بمصر، وكثر الناس بها من أهل الآفاق، فعظم الجوع، وانتهب الخبز من الأفران والحوانيت، حتى كان العجين إذا خرج إلى الفرن انتهبه الناس، فلا يحمل إلى الفرن، ولا يخرج الخبز منه إلا ومعه عدة يحمونه بالعصي من النهاية. فكان من الناس من يلقي نفسه على الخبز ليخطف منه، ولا يبالي بما ينال رأسه وبدنه من الضرب لشدة ما نزل به من الجوع. طلب الأطباء وبذلت لهم الأموال وكثر تحصيلهم، فكان كسب الواحد منهم في اليوم 100 درهم. ثم أعيا الناس كثرة الموت، فبلغت عدة من يرد اسمه في الديوان السلطاني في اليوم ما يزيد على 3000 نفس. وأما الطرحاء الذين ما زال بهم رمق من حياة فلم يحصر عددهم، بحيث ضاقت الأرض بهم وحفرت لهم الآبار والحفائر وألقوا فيها، وجافت أي أمتنت الطرق والنواحي والأسواق من الموتى، وكثر أكل لحوم بني آدم خصوصا الأطفال، فكان يوجد الميت وعند رأسه لحم الآدمي، ويمسك بعضهم بمن يجده من أجل أن يأكله، وإذا أمسك واحد وجد معه فخذ صغير أو شيء من لحمة. وخلت الضياع من أهلها حتى إن القرية التي كان بها 100 نفس لم يبق بها إلا نحو 20، كان أكثرهم يوجد ميتا في مزارع الفول لا يزال يأكل منه إذا وجده حتى يموت، ولا يستطيع الحراس ردهم لكثرتهم. وفي أول شهر رجب 36 و700 وقع الغلاء بالديار المصرية في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون، وعز القمح، ووصل كل إردب إلى 70 درهما، ووصل الفول إلى 50، والخبز كان كل 5 أرطال بدرهم ولا يكاد يوجد، وعدم القمح من الأسواق، وصار على كل دكان من دكاكين الخبازين عدة من الناس، وصار الخبز كالكسب من السواد وعصارة الدهن. وما يتبقى بعد عصر ذلك، فرتب الوالي على كل حانوت 4 من أعوانه معهم المطارق لدفع الناس عن حوانيت الخبز لئلا ينهب. بلاء يقع وغلاء يقدره الله تعالى على خلقه في أرضه، يفعل ما يشاء. ولو أن الناس فزعوا إلى ربهم تبارك وتعالى واستغاثوه لأغاثهم. وقع الغلاء في أيام الأشرف شعبان، وسببه قصور النيل في سنة 76، فلم يبلغ 16 ذراعا فانحط الماء وارتفع السحر، فبلغ القمح كل إردب إلى 150 درهما، والشعير إلى 100، والخبز إلى رطل ونصف بدرهم، وعزت الأقوات وقل وجودها، فمات الكثير من الجوع حتى امتلأت الطرقات، وأعقب ذلك وباء مات فيه كثير من الناس. وكان السائل يطلب شيئا من الطعام ليشمه، فما يزال يصيح حتى يموت. يقول المقريزي رحمه الله، وهي حادثة شاهدناها ومحنة أدركناها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فهذا الموهوم الذي يخدع به الناس لا وجود له، بل هم في رغد ونعمة وفي عافية وستر، ولكن الكراهية التي ما يزال القوم يبثونها في الناس في هذا الشعب الطيب النبيل لكي يحققوا النبوءة والوعد لبني إسرائيل. ويحكم أيها المسلمون، إن التاريخ لن يرحمكم، وإن الأجيال المقبلة سوف تلعنكم إن مضيتم في هذا الخط على استقامته إلى نهايته. فاتقوا الله ولا تحدثوا الفوضى. ولا يكفي أن يقول اليوم لا شأن لنا بذلك ونحن نقاطعه ويدعو إليه غيرنا ولا نحالفه، بل أنتم صنعتموه. لا يكفي أن تقفوا اليوم موقفا سلبيا لتبرئوا أنفسكم أمام الله ثم أمام التاريخ حتى لا يلعنكم. بغي عليكم أن تأخذوا الجانب الإيجابي وأن تحذروا الناس كما استفزيتم الناس، كما أثرتم الناس، كما جعلتم الكراهية في قلوب الخلق. عليكم أن تفهموا الواقع يا دعاة فهم الواقع، وعليكم أن تتقوا الله. لا تضيعوا مكاسب الإسلام في مصر طيلة 14 قرنا من الزمان، لا تضيعوها. اتقوا الله، اتقوا الله في دين الله، واتقوا الله في أرض الله وعباد الله، اتقوا الله في أرض الإسلام. لا يجوز أن تعينوا على الفوضى التي سوف تسلب مكاسب الإسلام من أرض الإسلام في مصر، بعد أن ظلت الأرض ومن عليها منعمة بدين ربها وتوحيد خالقها وباريها 14 قرنا من الزمان وزيادة. اتقوا الله وخذوا الجانب الإيجابي، حذروا الناس من الفوضى، اضبطوا الأمور بقانون الشرع بالوحي المعصوم، ولا تجنحوا إلى الفكر والوهم وأخذ الثارات القديمة والحقد الذي قد تأجج في النفوس من أجل ظلم وقع بقدر الله. اتقوا الله وارجعوا إلى الله، عسى الله أن يرفع الكرب وأن ينقذ هذا البلد المسلم مما هو مقبل عليه برحمته التي وسعت كل شيء وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي تشخيص بارع للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كأنما يكتبه لنا، يقول: تأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم ملوكهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر في الرعية المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا به عليهم، وإن أخذوا إن أخذت الرعية ممن تستضعفه ما لا تستحقه في معاملته، أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والضرائب والوظائف وكل ما يستخرجونه من الضعيف، يعني الرعية يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وأعمالكم عمالكم وعمالكم أعمالكم، فلا تلوموا إلا أنفسكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسه. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تابى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب حكمة ربنا ومقتضاها. ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. هذا تشخيصه، وهو تشخيص متين صحيح. فعلى الناس أن يعودوا إلى الله، وعلى الناس أن يخرجوا من بث الحقد والكراهية بين جماهير هذا الشعب الطيب النبيل المسلم على هذه الأرض المسلمة، حتى لا يدفع الناس إلى الفوضى والخراب لهذه الدعاوى التي يدعو بها الشيوعيون ويدعو بها العلمانيون والليبراليون والحمقى من المسلمين. كل أولئك من خارج ومن داخل يدعون إلى هذا الذي سيصير فوضى وخرابا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يقولن أحد هذا نهي عن المنكر، بل هو منكر وهو حرام، والإضرابات والاعتصامات والمظاهرات كل ذلك، والعصيان المدني كل ذلك يتبع فيه من يتبع سنة ماركس، سنة الشيوعيين، وليست سنة النبي الأمين. ليس هذا من ديننا، هذا ليست له ملة، هذا من عند أولئك الجاحدين لرب العالمين. فالذي يقول به فهذا سبيله، وهذه طريقته، وهذه سنته، وهو متنكب لسنة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم، بذلك أفتى علماؤنا الكبار، وقد سمع ذلك من سمع، وحازه من حازه، وعرفه من عرفه، ولكن المنظرين الجدد باسم دين الإسلام العظيم في سعي جاد لتطبيق نبوءة بني إسرائيل في أرض مصر يسعون لخرابها لتدميرها بإحداث الفوضى فيها، بتهييج المصريين على المصريين حتى يقتل الأخ أخاه، وحتى يسني الأخ أخاه، حتى يجف النهر، وحتى تنتن الترع، وحتى لا يبقى في مصر عذراء واحدة. لصالح من؟ لصالح من هذا؟ لصالح دين الله؟ لصالح عباد الله؟ لصالح من؟ صالح الشيطانة وحزبها لتنفيذ هذا الوعد وتلك النبوءة في الكتاب المدنس في العهد القديم. وأما تغيير المنكر فيقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي، مفسدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من مصلحته، لم يكن مما أمر الله به بل مما نهى الله عنه، وإن كان قد ترك واجب ما دام الأمر والنهي ستكون مفسدته أعظم من مصلحته حتى ولو ترك واجب، فإن الأمر والنهي حينئذ لا يكون مما أمر به الله بل مما نهى الله عنه، يكون فعلا محرما، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداه. المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. وهذا التخريب الذي رؤيت منه صورة مصغرة، هذا التخريب هو أمر بالمعروف أم نهي عن المنكر؟ تغيير المنكر باليد لمن؟ وهؤلاء الغوغاء والعامة ومن عقولهم كالفراش، هؤلاء المستفزون الذين لا هنا ولا هناك، لا عقل ولا حلم ولا نقل ولا اتباع، هؤلاء الذين يطلقون التخريب والفوضى والتدمير، هؤلاء يأمرون بالمعروف أي معروف؟ هؤلاء ينهون عن المنكر أي منكر؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه وينقط أهله. وهذا كلامه يقول: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وأعتقد أننا لم نصل بعد إلى آخر الدهر فنحن ندخل في هذا الكلام. يقول رحمه الله: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. وهذا واضح جدا، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. ليس عند أحد من الذين يدعون الدعوة إلى الله، ليس عند أحد منهج اعتقادي صحيح، فإما أن تجد عند بعضهم أصول المرجئة أو أصول الخوارج أو ما أشبه من تلك النحل الباطلة والمذاهب المنحرفة، وأهل السنة في كتب أئمتهم من قبل الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى يوم الناس هذا أبواب كتبوها في كتب السنة أي في كتب الاعتقاد، فيها كيفية معاملة الحكام، وفيها تحذير من الخروج على الحكام، وفيها الطاعة في المعروف وفيها ما فيها مما سطروه وحرروه ولم يكونوا مداهنين رحمة الله عليه. ولكن الفتنة، الفتنة العامة لا تأمن فيها على عرضك، لا تأمن فيها على دمك، لا تأمن فيها على مالك، لا تأمن فيها على دارك، تقطع السبل. لماذا؟ لتحقيق الوعد والنبوءة، وعد بني إسرائيل الذي أعطاهم إياه يهوى ربهم رب الجنود، يصورونه شريرا قاسيا دمويا ويبغض مصر وأهلها خاصة. ولذلك في أسفارهم تجد هذا الكم الهائل من الحقد على أهل مصر وعلى أرضها. ويا لله العجب، كيف يعمى من يدعون أنهم أنقذوا مسيرة الإسلام في عقود قد تأخرت من الانحراف عن الجادة، وهم لا يلتفتون إلى هذا الأمر الكبير ويعزون الناس من أجل تحقيق الوعد وهم لا يدرون. أي والناس لا يدرون، الناس مساكين. إذا تحركت المعدات بالجوع واستغل هذا، استغله من قبل الشيوعيون، ليس هذا بدلالة على صحة منهج ولا على صدق مقال. لا، الذي يدل على ذلك هو التزام الجادة وراء الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما هذا فدلالة على فساد المنهاج، على فساد المعيار. وأهل السنة يقولون هذا لا يجوز، هذا حرام. أئمتهم سطروا ذلك قديما وحرروه، وتناقله الخلف عن السلف إلى عصرنا هذا، حرر هذا الأئمة وكتبوه. أرجعوا الناس إلى الذين يحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة، أرجعوا الناس للعلماء، للعلماء الربانيين العارفين بكتاب الله وسنة النبي الأمين، لا إلى الذين لا هم لهم إلا ما قالت الإذاعات وتناقلت الوكالات وما كتبت الجرائد والمجلات. هذا دين؟ اتقوا الله في مصر، واعلموا أن الأمن الذي تتمتع به تحرك في أي مكان شئت من أرضها، ولا تثريب عليك ولا حرج. اعلم أن هذه النعمة إن لم تشكر سلبت، فنسأل الله أن لا يسلبها عنا وأن يديمها علينا وأن يزيدنا منها، وأن يهيئ لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويحكم فيه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.